الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى بادئ ذي بدء أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أوقاتنا معمورة بطاعته، وأن يكتب لنا أجر مثل هذه الساعات التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى، ويجعلها في موازين أعمالنا يوم نلقاه ونحن أحوج ما نكون إلى حسنة تضاف أو إلى سيئة تمحى، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فكما سمعتم من الأخ المقدم أثابه الله، موضوعنا الليلة استكمال لما في الندوة الماضية، وموضوع السفر إلى بلاد المشركين أو إلى البيئات التي تنتشر فيها البدع والرذيلة وإن كانت بلاد إسلام في الأصل. هذا الموضوع ما هو إلا حلقة من حلقات التأثير الكثيرة، أي التأثير على الأسرة المسلمة وعلى البيئة المسلمة، لكي تتحلل من عقيدتها ودينها وأخلاقها وعاداتها الحميدة، وتصبح تبعا للبيئات التي حكم الله سبحانه وتعالى عليها بالكفر والذل والخزي في الدنيا والآخرة. والمسلمون كما تعلمون، وكما هو واضح لمن يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أمة التوحيد، أمة مجتباه، أمة مصطفاه، أمة أهلت لتكون من أهل الجنة بإذن الله. ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا يستوي أهل التوحيد وأهل الإشراك، ولا يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية، ولا يستوي أهل السنة وأهل البدعة. ومن هنا كان من علامة ومن أوضح الدلائل على أن الإنسان قد أسلم وجهه لله عز وجل، وآمن بكتاب الله هاديا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن يفارق المشركين من جهتين: أولا مفارقة قلبية، فيفارق قلبه عقائدهم وأديانهم، وتفارق جوارحه أعمالهم وعباداتهم وكل ما هو من شعائر دينهم. والمفارقة الأخرى هي المفارقة الجسدية، فلا يختلط بهم ولا يعيش معهم ولا يندمج في بيئتهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما. أي إذا كان كما تعلمون أن البيئة العربية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الأغلب بيئة بادية، والعرب ينزلون في الأودية، وهذا يوقد نارا والآخر نارا على مسافة ما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تراءى ناراهما، أو لا تتراءى ناراهما، يعني لا يرى المسلم نار المشرك ولا يرى المشرك نار المسلم، فيبتعد عنه ابتعادا شديدا، ويغيب عنه في شعب الجبال حتى لا يرى كل منهما نار الآخر. ومن أجل ذلك أيضا شرعت الهجرة، الهجرة كما تعلمون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكما كان المهاجرون الأولون يهاجرون إلى المدينة، وكان الذي يرجع عن الهجرة في أول الإسلام يعتبر مرتدا أو في حكم المرتد، أي الذي يرجع من الإقامة في بلد الإسلام فيعود إلى بلد الشرك وينتقل إليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد أصحابه في أكثر من موضع على ذيال المشرك أو مذايلة المشرك، يعني على مفارقة المشركين وعلى أن يهاجروا، والبيعة على الهجرة ثبتت في أحاديث كثيرة صحيحة متفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الهجرة والجهاد، إلى أن فتحت مكة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، وأما ما عدا ذلك فإن الهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، وما ذلك إلا لأن الإنسان يتأثر بحياته في بيئة الشرك، يتأثر بما يقوله المشركون وما يعتقدونه هو وأبناؤه وأهله وذووه. والمؤمن مأمور أن يمحص إيمانه وأن يمحض علاقاته وروابطه وأواصره. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، إلى آخر الآيات في سورة الممتحنة. وكانت بعد ما تم من صلح الحديبية، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قطع بهذه السورة بقية الأواطر، وإن كانت قد تخالف بعض نصوص الصلح، إلا أنها قطعت تلك الأواصر والعلاقات إلا علاقة الإيمان، كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى في حكم المؤمنات المهاجرات فلا ترجعهن إلى الكفار، وكما بيّن سبحانه وتعالى في أنه لا علاقة ولا بر ولا صلة إلا فقط التعامل الحسن للذين لم يؤذوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم. وعلى ذلك أجمع فقهاء الإسلام وأطالوا في مصنفاتهم الفقهية، حتى أن المسلمين أن كثيرا من الفقهاء نصوا على أن المسلم الذي يدخل في الإسلام ولكنه لا يأتي إلى بلاد المسلمين بل يبقى في بلاد الكفار، أن حكمه حكم الكفار، من لو بقي معهم أو لو رؤي في صفهم وقتل لا اعتبر كافرا. فالأمر إذن خطير، والقضية ليست بالأمر الهين، وما ذلك إلا لأن المسلم يجب أن يتميز عن هؤلاء الكفار وعن المشركين، ولو كان منهم ولو كان من بيئتهم، ولكنه أسلم وآمن يجب عليه أن يفارق بيئتهم وينتقل إلى بيئة الإسلام. ولكن الذي حصل مع الأسف كان هو عكس ذلك تماما، أي أن المسلمين وهم في بيئة الإسلام وفي بلد الإيمان والتوحيد هم يختارون طوعا ورضا أن يذهبوا إلى بلاد الكفار وأن يقيموا فيها وأن يعيشوا فيها لغير ضرورة ولغير ما حاجة. وهذا بلا شك أحد العلامات التي تدل على ضعف الإيمان أو على فقدانه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه ما من قضية وما من أمر من الأمور بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك هو أكثر ورودا في القرآن والسنة من الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين، كما ورد في آية كثيرة كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل شأنه: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ويقول: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وعاها المسلمون الأولون وعاها المجاهدون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فكانوا لا يرون ولا يستحلون أن يقيموا في بلاد الكفار ولا أن يذهبوا إليهم إلا لضرورة أو حاجة ملحة. وكما تعلمون إنما يذهبون إما يذهبون للدعوة إلى الله ويعودون، أو يذهبون رسلا من المسلمين إلى تلك البلاد، أو يذهبون للتجارة ولها أيضا ضوابط محددة لا بد أن يلتزم بها المسلم، كما يلتزم أولئك الكفار إذا قدموا إلى ثغور الإسلام بالتجارة. كل ذلك لأن البيئة لها تأثيرها، ولأن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا قطع صلته بالمشركين وهجرهم وترك موالاتهم، واختلاطه بهم وعيشته في بيئتهم مما يدفعه إلى أن يواليهم وإلى أن يحبهم، وقد يمنعه ويحول بينه وبين إظهار دينه، فيرضى بالذل مع أنه مسلم فتكون النتيجة أن الإسلام قد ذل أو أذل بذل ذلك المؤمن الذي يقيم في بلاد الشرك ولا يستطيع أن يجاهر بتكفيرهم ويجاهر بما هم عليه من الضلال ويجاهر بدعوتهم إلى التوحيد وإلى الحق. والبيئة أيها الأخوة الكرام لها تأثيرها الذي لا يخفى، ومن أكبر العوامل في هدم الأمة الإسلامية وفي هدم الأسرة المسلمة بالذات هو ما ارتكبه المسلمون من ذنب عظيم باستحلالهم واستمرائهم أن يسافروا إلى بلاد المشركين ويقيموا في تلك الديار. من أول ما تبدأ الرحلة، وهذا أمر مشاهد محسوس، يتهيأ الإنسان من أول الأمر لأن يعصي الله عز وجل ولأن يتخلى عن العادات والأخلاق الإسلامية الظاهرة، ويعقب ذلك بالطبع التخلي عن العقائد الباطلة شيئا فشيئا عافانا الله وإياكم. فالمرأة المسلمة منذ أن تركب الطائرة تبدأ تتجرد من الحجاب وتتزيّى بزي الكافرات حتى إذا نزلت هناك أصبحت مثلهم، والرجل كذلك يتزيّى بزيهم. ولا شك أن التشبه بهم في الظاهر يورث التشبه بهم في الباطن، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الذي ألفه في موضوع المشابهة، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فهذه المشابهة في الظاهر تؤدي إلى الاندماج والمشابهة في الباطن شيئا فشيئا، وهذا ما قرره علماء الاجتماع وعلماء النفس في العصر الحاضر بناء على تجارب ملموسة واضحة. يذهب الإنسان إلى تلك البلاد فيضيع أول ما يضيع دينه، لأنها بلاد إما أنها بلاد كفر وليس بعد الكفر ذنب، فهي بلاد تعلن أن الله تعالى غير موجود أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يضيع المؤمن فيها يشعر بالغربة الشديدة، والمتمسك بدينه يشعر بالغربة في بلاد الإسلام، فكيف في تلك البلاد؟ لا مساجد ولا أذان ولا صلاة تقام، فيضيع المسلم ويرى غلبة الكفر ويرى قوته ويرى بهرج الحياة الدنيا ويرى زخارفها التي هم عليها والتي لا يوجد في بلاد المسلمين منها إلا النظر القليل أن وجد، فيكون ذلك مما يثبط عزيمته ويضعف إيمانه وينبهر ويغر ويخدع بهذا المتاع الفاني الزائل، ويظن بأنه كان مخدوعا وأنه كان مغرورا وأن ما وعده الله ورسوله إلا غرورا كما قال ذلك المنافقون، وأن هؤلاء الكفار في عزة وفي منعة وهم على كفرهم. إذن فالكفر هو مصدر هذه العزة، أو الكفر لا يتعارض مع هذه مع العزة، وهذه من أكبر الأمراض القلبية التي تصيب المسلم دون أن يستشعر ذلك عقليا، لكنها تدخل إلى قلبه وإلى أحاسيس نفسه وهو لا يدري. وإن كان أهله معه فإنها مصيبة كبرى، يروا المناظر المتبرجة، يروا الخمر علانية، يروا الفسق والانحلال والعادات الذميمة الرذيلة يروها أمام أعينهم. فإن كانوا ممن ذهب لنيل هذه الشهوات فقد غرقوا وهلكوا وأهلكوا، وإن كانوا من المخدوعين الذين يظنون أن الذهاب إلى تلك البلاد إنما هو للتفسح أو قضاء الوقت أو شم الهوى كما يقولون، فإنهم سوف يصابون بما لا بد من الإصابة به من أمراض القلوب، وأقل ذلك أنهم يرون أنفسهم في تمسك وفي إيمان. فإذا رأى الإنسان تلك البيئات فإنه يقول أنا مؤمن وأنا متمسك وبيئتي مؤمنة وعظيمة، وكما ترون يرجع الإنسان إلى هنا، فإن رأى المتبرجات وإن رأى شرب الخمر وإن رأى أي ما يرى من المنكرات يقول لا ما رأيتم شيء، هناك في بلاد الكفر أعظم وأعظم وأعظم، فتهون عنده هذه المعاصي وكأن لسان حاله يقول كلنا سواء المؤمن والكافر، وهناك بلاد فيها أكثر من ذلك ونحن هنا أقل، فلماذا تنزعجون من وجود المنكرات أو تنزعجون من الاختلاط أو التبرج أو انتشار الخمور أو المخدرات أو ما أشبه ذلك عافانا الله وإياكم. وهذه من أعظم الدلائل على أن هذا مثل هذا قد أصيب في عقيدته وقد أصيب في دينه، لأنه شتان بين المؤمنين والكافرين، ومن يعقد المقارنة بين المؤمنين وبين الكفار ويقول هنا لا فرق أو هنا أكثر من هذا، ما لا يفعل ذلك إلا من لا يعرف حقيقة التوحيد ولا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ولا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم كانوا إذا ابتلوا أو اضطروا إلى أن يروا مشركا كأن الرجل منهم رأى رجلا من أهل النار خرج إلى هذه الحياة الدنيا أمام عينيه. فما بالكم بالله عليكم لو تصور المؤمنون أن هؤلاء أهل النار، هل يغر بما لديهم من زخارف الحياة الدنيا؟ هل يغر بما أعطوا من النعمة أو العافية أو الحضارة؟ هل يغر ما هم عليه من عزة ظاهرة أو منعة خادعة؟ هل يمكن أن يجاريهم أو يباريهم في عاداتهم وفي أخلاقهم ونتأثر بها هو وأبناؤه لو كان يعلم حقيقة أن النار ما هي النار، عافنا الله وإياكم من النار، وأن هؤلاء من أهل النار، وأن ما بين هذا الذي أمامي وبين النار إلا أن يموت وما أقرب الموت وما أسرع الموت وكل آف قريب، وأن هؤلاء أعداء الله عز وجل ونحن المسلمين أولياء الله عز وجل، فكيف يستوي أعداؤه ويستوي أولياؤه في ميزان المسلم حتى نفاضل ونقول هذا أخف أو هذا أقل؟ وأدهى من ذلك أن يأتي بعضهم فيقول إن تلك البيئات فيها نظام وفيها أخلاق وفيها وفيها، فيكون نسأل الله العافية يكون ممن مدح الكافرين وذم المسلمين، وبعضهم يقول أعلاني يقول أفضل من المسلمين وخير من المسلمين، وهذا من الكفر الصراح الذي يصادم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن بعضا منهم يذهب ولكنه يعود وهو في منعة وفي حصانة، يذهب مخدوعا فيعود بعقل سديد، حتى أن بعضهم أقسم بالله قال أقسمت بالله أنني إذا عدت إلى بلادي أنني أول ما أنزل إلى السعودية أن أسجد شكرا لله عز وجل، وفعلا نزل من سلم الطائرة في مطار جدة وسجد لله عز وجل فرحة أنه رجع من تلك البلاد، وقال والله ما ذهبت إليها إلا على أنها بلاد حضارة ورقي وتقدم، فلما رأيت ما رأيت أقسمت على نفسي ونذرت أن أفعل هذا وألا أعود إليها. فإذا كان هذا ضمير استيقظ فكم من ضمائر ماتت، وكم من قلوب قد أصابها المرض فقتلها وقست فهي كالحجارة وأشد قسوة، حتى أن أولئك في تلك البيئات أصبحوا يأتون بما يندى له الجبين، يفتحون البارات والخمارات والمراقص ويكتبون عليها باللغة العربية دار مكة أو مرقص مكة أو ملهى المدينة، أو والله قال بعض الإخوان أنه رأى ذلك بأم عينه، يسمونها بأسماء عربية ويكتبون عليها باللغة العربية ويأتون بمترجمين أو كل وسائل الخدمة يقولون تعالوا. لماذا؟ قالوا لأن المسلمين يأتون ليفجروا وليفسدوا. فهذا بلا شك لا يفعله إلا من إذا رأى المؤمن هذه المظاهر، إذا رأى كيف يصطادنا أعداء الله عز وجل فلا يرضى بذلك ولا يرتاح إليه إلا من خلى قلبه من الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فتلك البيئات أيها الإخوة الكرام لا يجوز للمسلم أن يسافر إليها ولا أن يذهب إليها، لا في عطلة ولا في غيرها، إلا من اضطر للعلاج أو من اضطر لأن يسافر لدراسة معينة تنفع المسلمين ولا مناص من ذلك، ولا يوجد له ملجأ ولو في بلاد أقل شرا أو فسادا أو في هذه البلاد. ويجب علينا جميعا أن نفكر وأن نتعاون لنمنع هذه الظاهرة السيئة، ويجب علينا أن نأخذ على أيدي أولئك الذين يخالفون حكم الله هذا الواضح، كالذين يدعون إلى تخفيضات تكاليف السفر إلى تلك البلاد، الذين ينشرون الدعايات التي تطمع وترغب الشباب وغيرهم في الذهاب إلى تلك البلاد، بلاد فيها الصلبان، فيها الشيوعية والإلحاد، فيها مدن العراة، فيها ما لا قد يخطر على قلب مثلي أو مثلكم ممن لم يذهب إلى تلك البلاد ولا يتصوره، ومن جاء من هناك فإنه يحدثنا بأعاجيب لا نظن أنها توجد في عالم الوجود. فيجب علينا جميعا أن نتعاون على ذلك وأن نسد كل المنافذ المؤدية إليه، ومنها منفذ الابتعاث، بأن نتعاون جميعا ونوجد كل الوسائل التي من شأنها ألا يبتعث الطالب المسلم إلى تلك البلاد، ولو تعاوننا على ذلك من مسؤولين ومربين وآباء لاستطعنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نقاوم أثر تلك البيئة. واليابان وهي دولة شرقية، اليابان هذه التي تفوقت حتى أن التكنولوجيا اليابانية غزت أمريكا نفسها، أول ما عملته اليابان من أجل أن تحافظ على ذاتيتها وعلى شخصيتها أن أول دفعة من اليابان ذهبت إلى أوروبا عادت، فعادت باللبس الأوروبي والكلام الأوروبي والعادات الأوروبية، فجيء بهم إلى ميدان عام وجمع أكثر الشباب أمامهم وحكم عليهم بالإعدام لأنهم فقدوا الشخصية اليابانية، وابتعثت بعد ذلك عدة بعثات، فكان الرجل يذهب وينزل في أي بلد من أوروبا ويمشي على الطريقة اليابانية ويأكل على الطريقة اليابانية، والنساء يلبسن الزي الياباني ويرجع وهو ياباني التفكير وياباني العادات، ولكنه قد اكتسب العلم الذي عندهم. وما هي إلا عقود من الزمن وإذا باليابان تتفوق على كثير من الدول الأوروبية التي كانت أرقى دول العالم صناعيا في ذلك الوقت. فإذا كان هؤلاء المجوس البوذيون هذا حالهم، فما بالكم بأمة الإيمان وأمة القرآن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يردها إليه ردا حميدا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. ليس السفر إلى البيئات الموبوءة هو السبب الوحيد في تأثر البيئة المسلمة والأسرة المسلمة بالفساد المنبعث من هذه البيئات، ولكن كما تعلمون أن استخدام أفراد من تلك البيئات لا بد وأن يؤثر في البيئة المسلمة والأسرة المسلمة. هذا هو الموضوع الذي سيحدثنا عنه الأخ عدنان غلام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في موضوع العمالة المستقدمة أو الخطر الأجنبي المستقدم، فلي إضافة بسيطة على ما قاله الشيخ سفر جزاه الله خيرا، وهي من ناحية طبية تمس تخصصنا، وهي الأمراض التناسلية التي يرجع بها الكثير ممن يذهب إلى هناك، وهذه للأسف نراها وهي شائعة، وحتى بدأت النشرات وبدأت الدراسات عنها. وهناك كما سمعتم مرض أخبر عنه في الرياض، وذكر بأنه سمي بمرض بانكوك، وهو يصيب هؤلاء، أكثر هؤلاء كانوا ممن ذهب إلى تايلاند عاصمتها بانكوك ورجع بهذه الأمراض، نسأل الله العافية. ولا تخفى عليكم أمراض كالزهري والسيلان، والآن مرض فقدان نقص المناعة المكتسب هذا الذي عرف بالإيدز الذي أخاف البلاد والعباد، هذه كلها موجودة في بلادهم، والذاهب إلى هناك ولا يحجم نفسه ولا يعصمه الله سبحانه وتعالى يغوص في هذه الشهوات والملذات فيرجع وينثر هذا في مجتمعنا. وأول من يهديه هذه الهدية هي تلك الزوجة العفيفة المسكينة الموجودة في البيت، ولا تعلم ماذا فعل زوجها في فسحته أو في إجازته أو في شمه للهوى كما ذكر أخي، ورجع لها بهدية عظيمة، هدية تجعلها قد يعني متأثرة طول حياتها والعياذ بالله. والذي يشك في كلامي أو يعتقد أن كلامي غير صحيح فليزر زيارة واحدة لعيادة أمراض الجلدية والتناسلية، ولينظر عدد الحالات في اليوم الواحد، لا أقول في الشهر أو في السنة، بل فلينظر عدد الحالات في اليوم الواحد فقط لا غير. من ناحية الاستقدام لبلادنا، فإن الأسرة المسلمة بالذات يعني غالب أحوال الأسر، أنا أتكلم عن غالب المجتمع، يتعرض للاستقدام من ثلاث جهات: ما عرف بالخادم، الخادم في اللغة العربية تشمل الرجل والمرأة، وما عرف بالسائق وما عرف بالمربية. هذه الثلاثة أمور، هذه الثلاثة أنواع من الناس الذين نستخدمهم لهم أكبر الأثر في هدم هذه الأسرة المؤمنة. قبل أن أستعرض الآثار الحديثة أود أن أرجع بكم في التاريخ قليلا وأذكر حديث حذيفة بن اليمان، الحقيقة لا أذكره بالضبط الآن إنما سأحاول أن أستجمعه. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتن، وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلبين أبيض خالصا وأسود مربدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولكن هذا لم يكن الذي سأل عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ليس عن هذا سألتك. فقال: تسألني عن الفتن الذي تموج كموج البحر؟ قال: نعم، عن تلك الفتن. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا ويوشك الباب أن يكسر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. فقال عمر: وددت أنه لو فتح فكان يعني قد يغلق في المستقبل، أما أن يكسر فلا أمل في غلقه. ثم قام عمر رضي الله عنه وخاض الناس في هذا: من هذا الباب الذي يقف في وجه الفتن والذي يحمي هذه الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها؟ وتكاثرت الأقوال فلم يجدوا بدا من أن يسألوا صاحب الحديث أمين السر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقالوا: ومن هذا الباب يا حذيفة؟ فقال عمر: وإنه يعرف نفسه، أو يعرف أنه هو هذا الباب كما يعرف أن دون الليلة البارحة. أجل أيها الإخوة، الباب الذي يسد هذه الفتن كلها عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد الثاني الذي أمرنا أن نهتدي بهديه ونقتدي به رضي الله عنه وأرضاه. من الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ من الذي فتح هذا الباب للفتن؟ أليس أبو لؤلؤة المجوسي؟ ومن كان أبو لؤلؤة المجوسي؟ خادم مستقدم. انظروا هذا الخطر من بداية الإسلام، من بداية تحرك هذه الأمة، من بداية نضوجها في يعني مع أطول خليفة عاش، خليفة الراشد أمير المؤمنين، تعرفوا كيف كان عهده على مدى 10 سنوات، وأنه هذا الباب الذي يسد الفتن. لم يكسر هذا الباب إلا عمالة أجنبية مستقدمة، وقتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي رحمة الله عليه ورضي عنه. أما في عصرنا الحاضر فأتكلم عن بعض آثار، وأذكر في النقطة الأولى، أذكر أولا والعياذ بالله الفاحشة. والفاحشة والمقصود بها الزنا، يعني تصيب الزوج والزوجة وقد الأبناء أيضا. الأمثلة على هذا كثيرة. ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية أولا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة أو ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ الرجل بطبيعته وبفطرته التي فطره الله عليها يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل. ما حكم ركوب السيارة منفردا رجل وامرأة؟ أليس خلوة؟ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله خيرا رحمه الله أفتى بهذا وقال بأن السيارة تعتبر خلوة، ولا شك في هذا، فإن السائق السيارة والمرأة التي معه يمكن أن يذهب إلى أي مكان، يمكن أن يتكلم في أي مكان، قد يتكلم في حديث حب وعشق، قد يتكلم في حديث يجذب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، وهذا لا شيء يمنع عنه. فما الذي يمنع الخلوة في هذه السيارة؟ فقط هذا الزجاج. ذكرت قصة الحقيقة هنا في جدة في مركز شرطة جدة، أنه قدم إليها رجل وامرأة، رجل فلبيني وامرأة أندونيسية، وأتت بهم العائلة التي استخدمتهم، أحدهم سائق والأخرى خادمة. رب العائلة يقول يتهم هذه المرأة بأنها زنت مع هذا السائق وأنها حامل الآن من الزنا. فحققت الشرطة مع الرجل وضغطت عليه بضغوط شديدة، فاعترف الرجل بالفعل أنه زنى، ولكنه لم يعترف أنه زنى بالخادمة، وقال أنا لا علاقة لي بهذه الخادمة، وإنما لم يحصل الزنا إلا مع ربة الأسرة. فعندها ضغط على الخادمة، إذا من أين حملت هذه الخادمة؟ لا يمكن أن تحمل أنثى بدون ذكر، من أين حملت هذه؟ ضغط عليها ووجد أنها من رب الأسرة. هذا مثال كان واقعي وصريح في الجانبين، في هذا وهذا. فيه رجل كان رجل إن شاء الله طيب يعني ومن أهل الخير في الرياض يقيم، رجل كبير في السن ولكنه غفل عن أشياء كثير، أتى بخادمة شابة وأبقاها في بيته. بعد فترة من الزمن اكتشف أن الخادمة هذه لا تنام في غرفتها، وهو لديه ابنين كبيرين في السن، يعني في سن الشباب في سن المراهقة، فوجد أنها ليلة تبات عند هذا تبيت عند هذا وليلة تبيت عند هذا، فأراد تسفير هذه الخادمة وقال لا يمكن أن تبقى في بيتي لحظة واحدة. هل تتصور من الذي وقف في وجهه؟ وقف في وجهه الابن الأكبر، قال أنت لا تدري عننا وعن مشاعرنا، تذهب وتنام أنت مع زوجتك وتقفل على نفسك الباب وتتركنا نحن الشباب في هذا العصر نشتهي المرأة وكذا، وتأتينا بهذه المرأة الشابة في بيتك ثم تقول لنا لماذا فعلتم ولماذا كذا، والله هذه المرأة لا تسافر ولا بد لها أن تبقى. وقد التقينا بهذا الرجل وهو يبكي ويقول ابني عصاني، ويقول بعد هذا العمر وبعد أن ربيته وبعد وبعد وبعد يأتي ابني ويعصيني هذه المعصية. لم يكفي أن عصى الله سبحانه وتعالى بأنه زنى في هذه الخادمة، بل يعني يعصيني أنا أيضا. فلا شك يعني ما الذي جعله يفعل هذا؟ لو رب التربية الإسلامية الصحيحة، لو منعت عنه أسباب هذا الفساد لما حصل هذا. يعني لا تضع عود الثقاب المشتعل أمام البنزين أو أمام الكيروسين ثم تقول للنار لا تشتعلي، لا يمكن هذا. ضعهم أمام بعض ثم تجد الانفجار قد حصل، وبعد ذلك تلطم وتضع كفا على كف وتقول ليتني فعلت وليتني عملت وليتني كذا. في التاريخ الأمم السابقة من قبل يقص الله علينا هذا حتى مع نبي من الأنبياء معصوم، وقصة يوسف عليه السلام معروفة المشهورة، لا أريد أن أخوض فيها بالتفصيل، ولا شك أنكم تعلمون أن يوسف معصوم ونبي الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وكلمته وهم بها، قال العلماء لو لم يقل الله سبحانه وتعالى وهم بها لاتهم يوسف في رجولته عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل الذي لا يميل المرأة والرجل الذي يعني نسميه خنثى لا هو رجل ولا هو مرأة بطبيعته لا يميل، هذا ليس له فخر في أن يعني يبتعد ويترك الفاحشة. ولكن يوسف النبي المعصوم ولي الله عندما ابتعد عن هذه المرأة وهي صاحبة الشان وصاحبة الدار وصاحبة السلطان وصاحبة الجمال فوق كل ذلك، إنما كان بشرا لديه فطرة ولديه ميل نحو المرأة كأي بشر، ولكنه استعلى عليه الصلاة والسلام عن هذه الشهوة وارتفع بها. الشاهد من هذه القصة أن الفتنة لا بد حاصلة، ولا يعصم الإنسان نفسه منها ويقول لا أنا والله نفسي طيبة وأنا غير غيري وأنا أختلف عن غيري، لا، هذا كله لا يوجد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يمكن يعني أن تسمى هناك وجودا بريا أو خلوة برية بين رجل وامرأة، لا يمكن هذا، صدقوني وصدقوا هذا الواقع. كتعقيب فقط على هذا، قد يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ذكر قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فقد يدخل الناس بعض هؤلاء السائق ونحوه يعني كأنهم من التابعين غير أولي الإربة. والآية رغم أنها صريحة إلا أننا نريد أن نذكر كلام العلماء حولها حتى يتنبه الأخوة إلى هذا، ليس هذا هو المقصود بالآية، فهؤلاء هم ذو إربة. يعني العلماء ذكروا في هذه الآية قالوا أنه المخنث الذي يعني ليس له شهوة في النساء، وقال بعضهم أنه الأحمق الذي لا يعقل النساء ولا يعقل الفرق بين الرجل والمرأة، وقال بعضهم بل هو المخصي الخصي الذي ليس له خصية فلا تثور فيه قائمة، وقالوا أقوالا نحوا من هذه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره القيم فتح القدير: المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ولا حاجة له في النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال. انظروا إلى هذا الكلام الدقيق، الحقيقة أنا نقلته بنصه عن الشوكاني رحمة الله عليه حتى ترون هذه القاعدة: ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال، أي قد يأتي هذا التابع في فترة من الفترات ولا يكون له إربة، أول ما يأتي محتاج إلى العمل وكذا وكذا، لو رأى مرأة أو رأى ربة البيت أو كذا لا يميل نحوها، لأنه الآن يفكر في أسرته التي تركها هناك، يفكر في جمع المال، يفكر في كذا، يفكر في كذا. لكن إذا استقر به الحال ومضت الأمور وسارت على طبيعتها واستأمن الرجل على نفسه وبدأ يخلو وبدأ كذا، ألا تأتيه الشهوة بعد ذلك؟ تأتي. وحدثت قصة رواها الإمام مسلم رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول أنه كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يدخل عليهم ويعتبرونه أنه من التابعين غير أولي الإرضاء، حتى أن مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا الرجل مع بعض أزواجه، فكان الرجل يصف امرأة ويقول: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون من غير أولي الإرضاء. وكانوا يعني يظنون أنه خلاص يعني أنه معتوه وأنه كذا وأنه أحمق أنه من غير أولي الإرضاء، ونهى نساءه عليه الصلاة والسلام أن يظهرن أمام هذا الرجل. الأثر الآخر الذي قد تؤثر فيه هذه البيئات أو هذه العمالة المستخدمة في داخل البيوت، وهي من ناحية عقيدة هذا البيت المسلم. للأسف يعني كثير من الناس، ولا أقول أكثر الناس، فأكثر الناس ولله الحمد يفضلون المسلم على الكافر، ولكن هناك عدد ليس بالقليل يعني لا يفرق بين المسلم والكافر، فإذا استقدم يستقدم يعني أي ديانة ولا يهتم في ذلك. ونخص بهذا يعني ثلاث ديانات أثرها كبير، وهي الهندوسية والنصرانية والبوذية. فالبوذيات يأتون من تايلاند في غالب أمرهم، والنصرانيات يأتون من الفلبين في غالب أمرهم، والهندوس يأتون من شبه القارة الهندية بشتى دولها المعروفة. فهؤلاء يعني محاكاتهم والاحتكاك بهم لا شك لها دور ولها تأثير على هذه الأسرة المسلمة وبالأخص الأطفال. تصوروا لو ترك طفل مع مربية يعني أقل ما فيها أنها لا تذكر اسم الله تعالى، يأتي هذا الطفل ليأكل فلا تذكر له اسم الله سبحانه وتعالى، بل من المؤكد أنها ستذكر اسم غيره. يأتي هذا الطفل لينام بدل أن تقرأ عليه آية الكرسي وأدعية النوم حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل شيطان، الله أعلم ماذا تقرأ عليه. وهذا أمور يعني يلمسها الإنسان ويراها، فهذا ليس له علاقة بالعمالة داخل البيوت، ولكن مثال من واقع المستشفيات مثلا، هناك ممرضات قد يتكلم نصارى يتكلم مع بعض المرضى في كلام ولا يدرون المرضى بهذا، في كلام من الإنجيل، ويأتون لهم بنصوص من الإنجيل والمرضى لا يدرون، فيحدثونهم عن الأخوة ويحدثونهم بكلام قاله المسيح ويذكرون لهم هذا نصوص الإنجيل ونحن كذا وأننا كذا وأننا كذا، وهذا المسلم المسكين لا يعلم بهذا. فلا شك أن هذا الأثر يعني له أثر كبير، والأسر التي تستخدم عمالة كافرة بعيدة عن الإسلام يتأثر أبناؤها ويخرج بتربية غير إسلامية، ولا شك في هذا، وترونه لا شك في المعارف ومن تعرفون ممن استخدم هذا هؤلاء الناس. أما من ناحية الأخلاق والسلوك فأيضا حدث ولا حرج، مسلمهم وكافرهم. المسلم الله أعلم بحاله، يأتيك من بلاد يعني كثير من المسلمين أو المسلمات يأتون ولا يصلون، وهذه ملاحظة، بل لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يصلي، ويأتي في هذا البيت ويقول أنا مسلم وأنا كذا. فتصور يعني ما حال هؤلاء الأطفال وما حال هذا البيت الذي فيه هؤلاء الكفرة. يرى التبرج، يعني المرأة هذه المستقدمة تتبرج ولا ما عندها في ذلك شيء، ما الذي يمنعها أن تتبرج سواء كانت مسلمة أو كافرة؟ ما الذي يمنعها أن تتبرج؟ هي بعيدة عن أهلها وبعيدة عن ذويها، بل هي في بلدها قد تكون على هذا الغرار وتريد أن تسير في هذا البلد، وتضع من العطور ما يشم من على بعد 10 أمتار أو أكثر، وهذه زوجته وتلك خادمته. فبالله عليكم، أي أسرة هذه التي يعني نطمح في أن يخرج أبناءها مجددين ومصلحين ويبنون هذا المجتمع ويبنون هذه الأمة ويعيدون لهذه الأمة قيادتها ورئاستها في هذه الدنيا. هناك أثر آخر وهو قضية السرقات والجرائم. يعني أقل ما فيها، يعني أي بيت من البيوت لو سألتم فيه خادمة أو فيه سائق يقول يعني فقد خاتم ولا يدرون أين ذهب، فقدت إسورة ولا يدرى أين ذهبت، كان والله موضوع 100 ريال على الرف هنا ولا هنا ولا 50 ريال ولا اللهي ولا يدرى أين ذهبت، أو قطع أخرى. هذا يعني على مستوى صغير، يعني هذا أقل ما فيها، يعني أي بيت فيه كذا. وقد يتهمون الخادمة في بعض الأحيان وقد لا يتهموها، وقد يفتشونها ولا يجدون عندها شيئا، إلا أن القصص هذه حاصلة. لكن أتكلم عن أكثر من ذلك، وهو أن بين هؤلاء المستخدمين صلات وتعارف، ويكونون خلايا أشبه بالعصابات، وأصبحت يعني قضية اقتحام الشقق واقتحام الفلل في غياب أهلها يعني ظاهرة ليست نادرة، ويشتكى منها كثيرا. ولا أخفيكم أن يعني أحد أقاربي، بل 2 من أقاربي تعرض لهذا، كانوا في سفر في ليلة من الليالي، فأتوا وجدوا البيت مغلق مفتوح ومكسور ومنهوب كل ما فيه. ومرة أخرى مع قريب آخر لي، يعني كانوا في داخل البيت ولم يكن هناك إلا النساء، فالحمد لله الذي سلمهم. ودخل هذا الرجل، كان يبدو أنه سريلانكي، دخل قفز من البلكونة هذه التي تسمى الشرفة، تسمى البلكونة عند الناس، قفز منها. كان البيت في الدور الأرضي، ليس الأول، ليس الأرضي الأول، استطاع أن يدخل منها ويقفز، وخنق إحدى النساء في البيت، ولكن الله سبحانه وتعالى أوقع في قلبه الخوف واجتمع عليه النساء فهرب من البيت، لكنه أرعب من في البيت طبعا رعبا كثيرا، لا يخفى عليكم هذا. يعني الله سلم في كلتا الحالتين، لكن القصص هذه كثيرة. ولو أن منكم يعني هنا أيها الحضور من يعمل في قسم الشرطة لأخبر بأكثر من هذا، ولا يعني أمضى بقية ليله في ذكر أمثال هذه القصص. هناك أثر آخر من آثار المستخدمين على الأسرة، وهي اللغة العربية. يا إخوة، لماذا نكلمهم باللغة المكسرة؟ ولماذا لا نعلمهم اللغة الأصلية؟ ألم يقل حافظ إبراهيم في هذه اللغة: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. هذه اللغة هي التي نفهم بها ديننا، هذه اللغة هي التي نزل بها القرآن وتكلم بها الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. اللغة هذه نحن نضعفها إذا كانت كذا. تجد الواحد فينا يتكلم مع أخيه كلاما بالعامية، حقيقة أنه بالعامية، ولكنه ليس مكسرا وفيه من الركاكة مثل ما يتكلم مع خادم أو خادمة، فيجعل الرجل امرأة والمرأة رجل، فيقول للرجل: انت روحي، انت افعلي، انت كذا، وللمرأة العكس، مقابل ان تفهم هذه الخادمة. طب ولماذا تفهم الخادمة بهذه الطريقة؟ لماذا لا تفهم بالطريقة الصحيحة؟ الذي يجعلها تفهم بهذا المكسر يجعلها تفهم بالصحيح. يعني لا ارى هناك تعارض. وبالرغم من ذلك، هذه ظاهرة شائعة ليس فقط مع الخادمات او السائقين، بل يعني مع كثير من العمالة المستخدمة من عمال ومزارعين وغيرهم. ستجد الإنسان يحاول أن يركك في لغته مقابل أن يفهم هذا الذي أمامه، ولا يحاول أن يرتفع بلغة هذا الذي أمامه لكي يكون قريبا من اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن. قضية أخرى وهي أخيرة أذكرها هنا، وهي الأمراض التي يحملونها. هناك كشف طبي يا أخوة على هؤلاء المستخدمين. بعض الناس يعني هداهم الله لا يقدر عظم هذا الأمر. يعني المرأة هذه التي تأتي وتطبخ لك في بيتك أو شيء، لو كانت حاملة لمرض معدي أو كانت تحمل شيئا من الأوبئة الخبيثة، ممكن أن تنقلها إلى سائر الأسرة، وهذه الأسرة تنقلها إلى غيرها. كل هذا يمكن أن يحدث، ولكن يعني لماذا لا تتجنب هذا بالكشف الطبي؟ يحصل الكشف الطبي، ولكن هناك من يحصل عليه مثلا من عن طريق مستشفى خاص أو كذا، يدفع قيمة الكشف ولا يوقع الكشف هذا على الخادمة، يقول لك اختصارا للوقت واختصارا لغير ذلك. وقد تكون هذه تحمل من الأشياء، لأن بيئتهم يعني بيئة فقر وبيئة يعني النواحي الصحية عندهم هابطة، فلا شك في هذه البيئة تتوفر كثير من الأوبئة. وأنتم ترون في الحج يعني ما يأتي وينتشر في بلادنا عن طريق هؤلاء الحجاج القادمين. فهؤلاء من أين أتوا؟ من تلك البيئات، سواء من الهند أو من الباكستان أو من سريلانكا أو من الفلبين أو من تايلاند، كلها دول تحمل الشيء الكثير من الأمراض المعدية، وهو أثر قد يتأثر به الأطفال أكثر ما يتأثر به، لأنهم في مناعتهم أقل من الكبار. والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاه الله خير. أثار موضوعا لم يكن بالحسبان، ولم نرتب لهذا الموضوع بذكره قصة عمر رضي الله عنه وأثر العمالة المستخدمة في تقرير مصير الأمة. فالأمة الإسلامية أمة مستهدفة من قديم الزمان، منذ أن أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. فلعل الشيخ سفر جزاه الله خيرا يلقي الأضواء على هذه النقطة ويعطينا بعض القضايا التي تمس العقيدة والأخلاق المؤثرة في تقرير مصير هذه الأمة. الحمد لله رب العالمين. يجب أولا أن نصحح مفهوم العمالة وعلاقته بالقصة التي تعرفونها جميعا وذكرها أخونا الطبيب عدنان، وهي مقتل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي. ونعني بالتصحيح أن أبا لؤلؤة المجوسي هذا عبد رقيق للمسلمين، وتعلمون أن المسلمين إذا حاربوا أمة كافرة فإنهم يغنمونهم، ويجوز لهم أن يأسروهم، ومن أسر منهم يجوز أن يسترق فيصبح عبدا للمسلمين. هذا الذي رفض أن يكون عبدا لله عز وجل حكم الله تعالى بأن يكون عبدا لعبيده الصالحين. فالفرق في الحكم بين العبد وبين العامل المستقدم، لأنه قد يأتي جاهل فيقول إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد جاءوا إلى المدينة بمثل أبي لؤلؤة، فما المانع أن نستقدم نحن أيضا الكفار؟ هذا خطأ، وهذا يتعارض مع ما سوف نورده من الأدلة في تحريم دخول اليهود والنصارى جزيرة العرب. ولكن هذا كان عبدا مملوكا، ولهذا لما طعن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فقال من فعل ذي ذلك؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي ولم يجعل وفاتي على يد الذي جعلها على يد رجل لم يسجد لله سجدة. ثم قال وقد كنت نهيتكم أن تكثر العلوج بالمدينة. نهى عمر رضي الله تعالى عنه، كان ينهى أن يوجد العلوج بالمدينة، أي هؤلاء الذين هم أرقاء ملك للمسلمين. فالمسلم إذا ملك عن طريق الجهاد، وهو الوسيلة الشرعية للتملك، إذا ملك رقبة من رقاب الكفار فإنه يستخدمها كما يستخدم الدابة، ومن هنا يجوز له أن يأتي بها ولو إلى جزيرة العرب باستثناء مكة. أما إذا كان هذا الرجل حرا وإنما جيء به فقط لأداء عمل من أعمال الدنيا، فهذا هو الذي ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. فهو صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، وكان هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فهو حكم ناسخ لما قبله. وأيضا هذا يبطل استدلال من يستدل بأن خيبر صالحهم، أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيموا فيها وأن يزرعوها ويكون لهم النصف وللمسلمين النصف. فإن أهل خيبر كانوا أيضا أرقاء لأنهم استسلموا في الحرب، فكانوا أرقاء من النوع الذي يسمى برقيق الأرض أي عبيد الأرض، فصولحوا على أن يكونوا عبيدا في أرض المسلمين يزرعونها ويكون للمسلمين النصف لهم النصف. ولما أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب نفذ ذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وظهرت له من خيانة اليهود التي لا بد أن تقع، فأجلى يهود خيبر إلى أدرعات إلى بلاد الشام وفرقهم في البلاد وطهر جزيرة العرب من رجس هؤلاء الكفار. وبقي هذا أمرا مألوفا لا يخرمه ولا يخرقه أي خارق، أي أن جزيرة العرب بلد للمسلمين فقط لا يساكنهم ولا يعاشرهم فيها أحد. بقي هذا 14 قرنا إلى أن جاء الاستعمار الحديث ودخل الإنجليز والبرتغاليون وأمثالهم أطراف الجزيرة، وقبل ذلك لم يكن أي كافر يأتي إليها إلا متخفيا، بل إن بعض الرحالة الأوروبيين الذين جاءوا لاكتشاف جزيرة العرب كما يسمونها اكتشاف بالنسبة لهم، نحن بلادنا نعرفها، مع الأسف بعض الناس يسميها أيضا اكتشاف جزيرة العرب. هؤلاء الرحالون قتلوا، كثير منهم قتل في جزيرة العرب على يد الأهالي لأنهم رأوا أن هذا كافر نصراني أو يهودي ولا يجوز أن يدخل إلى جزيرة العرب، وبلا شك أن هذا هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تعرضنا لقضية التجارة وحكمها. نعم، التجارة قد نحتاج إلى أن نتاجر مع الكفار وأن يأتوا إلى ثغور المسلمين أو موانئهم وأطراف بلادهم، وقد يحتاج أن يدخلوا ببعض تجاراتهم إلى بلاد المسلمين. ومن أجل ذلك فإن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال جعل لأهل للروم ولمن تاجر من أهل الكتاب جعل لهم 3 أيام يأتون بتجارتهم بما يلزم المسلمين وضروري لهم، يأتون إلى ظاهر المدينة، لا يدخلون المدينة وإنما إلى ظاهرها إلى بعيد منها، فيأتي إليهم المسلمون فيشترون منهم البضائع لمدة 3 أيام ثم يعودون. أما أن يستخدموا ككتبة أو مستشارين أو خبراء فهذا لم يرضه المسلمون، بل يحرم ذلك حتى ولو كان ذلك في بلاد ما وراء النهر أو في الأندلس أو في أي مكان. وقد بلغ الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى الأشعري استخدم كاتبا نصرانيا فكتب إليه يعاتبه أشد العتاب ويقول كيف تأمنوهم وقد خونهم الله وتكرمونهم وقد أهانهم الله عز وجل. وله مع المغيرة بن شعبة قصة أخرى، وهذا كان في العراق ليس في داخل جزيرة العرب، أن المغيرة كتب إليه أنني استخدمت هذا النصراني وإنه رجل نبطي ولا يجيد الحساب غيره، يعني ما في أحد يستطيع أن يقوم مقامه من المسلمين في حساب الديوان، فكأنه يقول إن هذا الرجل ضروري لنا. فكتب إليه الفاروق رضي الله تعالى عنه كلمتين، قال هب النصراني مات والسلام. افترض أن النصراني مات، تمد بين المسلمين نقعد بدون حساب ولا ندبر أنفسنا؟ لابد ندبر أنفسنا. إذا افترض أنه مات عشان يقطع الجدال والنقاش في هذا الموضوع. وهذا كما في العراق أيضا في الكوفة كان هذا، أما في جزيرة العرب فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان بأي حال من الأحوال. ومن هنا نعلم لماذا علماؤنا جزاهم الله خيرا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وأمثالهم في فتواهم المسجلة والمقروءة يذكرون دائما بهذا الحكم ويقولون لا يجوز للمسلم أن يستقدم الكفار إلى جزيرة العرب. وقبل ذلك قد تقولون وما هي جزيرة العرب؟ جزيرة العرب تشمل من أطراف العراق والشام شمالا إلى بحر العرب جنوبا، ومن الخليج وبحر عمان خليج البصرة الذي اختلفوا فيه هل هو فارسي ولا عربي. العرب المسلمون كانوا يسمونه خليج البصرة أو بحر البصرة، الخليج من الخليج شرقا إلى البحر الأحمر غربا، فيدخل في ذلك بطبيعة الحال الكويت والأمارات والجنوب اليمن الجنوبية وعمان، كل ذلك من جزيرة العرب التي لا يجوز أن يدخلها الكفار فضلا عن الحجاز، فهذا متفق لم يخالف في ذلك أحد. كل من تكلم في حدود جزيرة العرب لم يختلفوا في أن الحجاز من جزيرة العرب وأنه أولى الأماكن بأن لا يدخلها يهودي ولا نصراني، حتى أن بعض العلماء جعلوها على نوعين: مغلظ ومحرم. حرمة الكفار يحرم أن يدخلوا جزيرة العرب عامة، لكن دخولهم إلى أرض الحجاز عامة هذا مغلظ، حرمة مغلظة وإثم مغلظ، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يعرف ما بين المدينة أو لا يعرف ما بين الحرمين أو ما بين المدينتين، أي مكة والمدينة. فيجب أن تظل بلد إسلام وأن تحمى من هؤلاء الذين يسبون الله عز وجل أعظم السب. هؤلاء الكفار يسبون الله عز وجل أعظم السب، والإنسان مما لا يرضى لو أحد سب أبا أحدنا. إنسان يسب أباك كل يوم لا ترضى أن تعاشره ولا أن تخالطه، فكيف بالكافر الذي يسب الله عز وجل؟ النصارى يسبون الله عز وجل كل حين بدعوى، حينما يقولون إن له ابنا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، هذا سب لله عز وجل. والبوذيون يقولون إن بوذا هو إلههم، وبعضهم يقول إن بوذا هو ابن الله، وفي هذا سب لله عز وجل. وكلهم أعداء الله، وكلهم لا يجوز أن يوالوا ولا أن يدخلوا إلى جزيرة العرب. ولا بد أن إدخالهم إليها وإلى غيرها من بلاد المسلمين يؤدي إلى فساد عريض. وكل أمر أيها الإخوة يجب أن نضع هذه القاعدة في أذهاننا ولا ننساها، كل أمر نعصي فيه الله عز وجل فلا بد أن تصيبنا العقوبة. وذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخمس التي أمرنا أن نستعيذ بالله منها، وأنها إذا وقعت وقع ضدها أو وقعت نتيجتها، ومنها: وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في من قبلهم. فإذا عصينا الله عز وجل فلا بد أن ندفع ضريبة المعصية من أجسادنا ومن سعادتنا ومن أمننا في الدنيا، وكذلك عقوبة الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما تفضل به الدكتور عدنان من هذه الأمراض والمشاكل إنما هي نتيجة لمعصيتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه كل هذه عقوبة المعصية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا بد من هذا. هؤلاء الناس إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين عامة فضلا عن هذه الجزيرة فإنهم يبنون الكنائس، وهذا أمر معروف، وقد بنوا الكنائس في أطراف جزيرة العرب، ولو سمح لهم أن يبنوها في أقرب بقعة إلى مكة لفعلوا، ولكنهم لا يسمح لهم، ولن يسمح لهم بإذن الله عز وجل. لكن في البلاد التي تهاونت في الموضوع قد بنوا الكنائس الضخمة، ومن ذهب منكم إلى تلك الديار فلا بد وأنه قد رآها. يبنون المعابد البوذية، وقد بنيت معابد بوذية حتى في أطراف جزيرة العرب أيضا على دين البوذية ليتعبد فيها البوذيون. ينشرون أديانهم الباطلة، يحاولون أن يدعو الناس إلى دينهم، النصراني إلى نصرانيته والبوذي إلى بوذيته، وما انتشار مذهب البهائية إلا من أوضح الأدلة على ذلك. وما من بلد يسمح لهم أن يقوموا فيه ويأخذوا حريتهم إلا ينشئ النوادي الماسونية، إما نوادي علمية كالروتاري وما أشبهها، وإما نوادي سرية تحت ستار الحفلات، تحت ستار نشر الثقافة، تحت ستار المسرح، بأي شكل من الأشكال لا بد أن ينشروا هذه النوادي الماسونية، وينشروا الفكر الماسوني في بلاد المسلمين، وينظروا من أبناء المسلمين من ينخرط في صفوف هذه النوادي والأحزاب الكافرة الموحدة. وإنما انتشرت الشيوعية لتأثير هؤلاء المجرمين عندما دخلوا بلاد المسلمين، وكل النحل الباطلة والضالة فهذا حالها أيضا. دخولهم أيضا إلى بلاد المسلمين فيه أعظم الإفساد لأخلاق المسلمين، لأن المسلم الذي لم يكن يرى في بلده امرأة إلا محجبة أصبح يرى امرأة كافرة متبرجة، فبعد حين يستهين المسلم بذلك، ثم يكثر ويتناقل الداء حتى تصبح المحجبة هي الشاذة وهي النادر وهي القليل، نسأل الله السلامة والعافية. بل إنه كما تلاحظون وأمر واقع، هؤلاء النساء في بلادهم لا يأبأن بأي شيء. ممكن أن يأتي الرجل، يمكن أن تقف على قارعة الطريق وتركب مع أي إنسان يمر ويذهب بها إلى حيث شاء، وليس لديها أي تفكير في أن هذا أمر فيه حرج أو عيب أو عار، وهذا أمر مشاهد لمن تفطن ولمن تأمل له، فما ذلك إلا لاستقدامهم ولإدخالهم في بلاد المسلمين ولتعمدهم أحيانا أن يفسدوا عقائد المسلمين. أيضا إفساد الذوق العام عند المسلمين أيها الإخوة، المسلمون لهم دين ولهم حياء ولهم مروءة، هناك أمور كثيرة حتى من الحلال مروءة المسلم تمنعه منها. هل رأيتم أحدا من آبائنا مثلا في أيام أو من يعرف العادات الحسنة الطيبة مهما كان قلة علمه بالدين يأكل هذه السندويتش على قارعة الطريق؟ والله ما يفعل هذا آباؤنا أبدا، يستحون من ذلك، وما هو أشد منه أشد، أن هؤلاء فإنهم يجاهرون بما يفسد الذوق العام، فيجعل مظهر البلد وذوقه العام مظهرا غربيا أوروبيا، حتى أنك تجد المسلم المتخلق بآداب الإسلام في لباسه وهيئته وزيه شاذ ونادر، أين؟ في بلد الإسلام. فإذا كان المسلم في بلد الإسلام يشعر بالغربة، فما بالكم بمن يدفع ويزيل تلك الغربة بالإتيان بهؤلاء الكفار واستقدامهم إلى بلاد المسلمين. هناك قضايا كثيرة يا إخوان قد نغفل عنها وهي في صميم الموضوع، موضوع البناء. البناء عندما استخدمنا مهندسين كفرة ومنظمين مخططين للمدن من الكفار أو من تلقى على أيديهم، أصبحت مدننا مدن غربية بالفعل وفقدت الطابع الإسلامي لها. ولا نفرق بين البناء وبين غيره، الحياة الإسلامية والحياة عامة أجزاء وعناصر عضوية متماسكة، أصبحت بيوت المسلمين تستر بالزجاج، وما كان آباؤنا يعرفون هذا الزجاج أبدا. ألومنيوم من جميع الجهات، من جميع الجهات، فلم يكفنا أن تبرزت النساء حتى تبرزت العمارات أيضا. أصبح الإنسان يرى المرأة ويرى الناس وهم في داخل في أعماق البيت من هذا الزجاج. وهذا أيضا حتى البيئة الأوروبية إذا جعلوا أو وضعوا الزجاج فلأنهم لا يكادون يرون الشمس ويفرحون ويحلمون أن يروا الشمس، ولهم قصائد الأردهون، الشعراء الأردهون قصائد يدعون في الشمس لأنها ضباب يفرح على الشمس، فيجعل الزجاج إذا جاءت الشمس يتمدد فيه ويتنعم به. ونحن بلاد الحر الشديد، بلاد الشمس طول العام، نفرح ونتغنى إذا رأينا سحابة جينا، نحن نفرح ونتغنى إذا رأينا سحابة جينا وأخذنا ذوقهم، لأنهم خططوا لنا فجعلوها عماير متراصة طويلة وشقق متجاورة ضيقة وزجاج من جميع الجهات ومن جميع الأطراف. كذلك الشرفات التي تسمى البلكونات لم يعرفها آباؤنا. الأصل في بيوت المسلمة أولا في القديم كما تعلمون النوافذ عالية ومسترة، والباحات أو الساحات في داخل البيت، داخل البيت، هؤلاء داخل البيت كالعلبة كالمعلب، فأين تخرج المرأة؟ أين تنشر الملابس؟ أين إذا أردت أن تنادي أبناء أو تعمل أي شيء؟ وكذلك الأولاد على هذه الشرفة، وما بين الشرفة والشرفة الأخرى إلا قليل من الهواء، بل وضع خشبة لأمكن أن يسير عليها الإنسان من هذه الشرفة إلى تلك الشرفة ينتقل إلى ذلك البيت إما سارقا أو زانيا أو نصا أو ما شاء. وهذه مصيبة أيضا من أننا جعلنا عادات بلادنا وذوقنا العام وسكننا أصبح تحت تأثير هذه البيئة التي بأموالنا وبأنفسنا استقدمناها ووليناها لتخطط لنا كيف نعيش وكيف ننظم حياتنا وكيف نمشي. طيب يؤذن إذن ثم نستكمل إن شاء الله. القضية والله خطيرة، وهي تمس كل بيت وكل إنسان، كل من يخاف الله عز وجل ومن هو حريص على هذه البلاد الطاهرة المقدسة التي لم يبق للتوحيد قلعة إلا هي، فإنه والله يغار ويهتم بمثل هذه الأمور ويجد في البحث عن الحل وعن المخرج وهو بين أيدينا. وعندما نعرض هذه المآسي أو هذا الواقع فإنما نذكر بأمر المشاهد المحسوس لنستثير همم أهل الإيمان والغيرة أن يغيروا وأن يبدأوا بأنفسهم وبمن حولهم. فنقول إنهم أفسدوا حتى الذوق العام في مظاهرنا العامة، في سكننا، حتى في لغتنا ولهجاتنا كما تفضل الأخ الدكتور عدلان، بل إنكم لتشاهدون اللوحات. اذهبوا إلى أي بلد من بلادهم وانظروا إلى اللوحات واللافتات في بلاد المسلمين، مع الأسف الشديد كأنها ثوب رقع من 70 رقعة. هذه اللوحة بلغة كذا، وهذه بلغة كذا، وهذه بلغة كذا. وأصبح الإنسان لو فتح محلا صغيرا جدا لا يأتيه ولا يشتري منه إلا طبقة من العمال الذين لا يقرؤون أي لغة، لكتبه بالعربي وبالإنجليزي وربما بلغة أخرى، ولأن عبوديتهم ليست في المظهر والمخرج ولكنها في الباطل وفي المخبر، أصبحنا متأثرين بهم إلى هذا الحد. وأدهى من ذلك أننا نستعير أسماء فجارهم، وكلهم فجار، لنضعها عناوين ولافتات في بلاد الإسلام. فمن أعجبه أعجبته مطربة مغنية ممثلة عاهرة داعرة جعل اسمها عنوانا لمحله أو لشركته أو لمطعمه أو مخبزه أو ما أشبه ذلك. المطربون، الممثلون، لاعبو الكرة، كل ما يأتي من صراعات الغرب، المصارعون، أصحاب الرياضات المختلفة، كل ذلك يأتي. فنجعل من بلادنا معرضا للدعاية لمشاهير الكفر ومشاهير الفجار من شتى الأصناف ومن جميع البلاد. بينما في تلك البلاد رغم أنها لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تخاف أن الله تعالى سيعذبها يوم القيامة ولا تعرف في اسم موالاة الكفار إلا على ما نفهمها من ديننا، رغم ذلك لا يسمحون بأن يمجد في بلدهم ولا يعظم اسم إلا ما كان من داخل البلد ومما لهم بطولة وطنية كما يسمونها، بخلاف ما نحن عليه مع الأسف الشديد. وإننا يا أخوان ونحن قد تكلمنا وأشرنا ما هي إلا إشارات إلى ما يتعلق بالأسرة وإلى ما يهدد الأسرة من هذا الغزو الفكري الرهيب ومن هذا الخطر الزاحف الداهم، سواء خطر ذهاب المسلمين إلى بلاد الكفار أو خطر استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين. على كلا الحالين إننا يجب علينا أن نذكر وأن نعيد النظر وأن نعيد التدبر في أنفسنا وفي مجتمعاتنا بما يتعلق بهذا الشباب المسكين. يا إخوان، شبابنا لو صح أن يقال إن كل أن أحدا يعصي الله عز وجل وهو مظلوم لقلنا إن شبابنا مظلوم. مظلوم، نعم. هذا الشباب مهما تجر ومهما فعل، لو نظرنا بالمقياس الشرعي الصحيح لوجدنا أن حالنا معه كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ما نجلس مجلس إلا ويشتكى من الشباب. الشباب فسد، الشباب أدمن المخدرات، الشباب فعل وفعل، الشباب هذا كيف يصلح، كيف شكوى. ولكن هل نحن، هل واقعنا وحياتنا العامة هل تدفع هذا الشباب إلى الخير أم تدفعه إلى ما هو أشد من ذلك وإلى ما هو أوحش وأفحش من ذلك؟ ليس هناك أحد يعتبر له في معصية الله عز وجل إلا من عذره الله، ويجب على هذا الشباب أن يتمسك بدينه. لكن كيف نفتح له جميع منافذ الشر ثم نقول بعد ذلك لا تعصي؟ دعايات تنشر في مجلات كثيرة: تعال إلى حيث المتعة، تعال إلى الليالي الدافئة في بانكوك مانيلا وكذا وكذا، تخفيض 40% على قيمة التذاكر، الفنادق والحجز وكذا وكذا موجود، أعراس مدري إيش. والله ترون جميعا نراها جميعا. تدفع هذا الشاب المتلهف المتعطش في قوة الشهوة وفي قوة الشبق وفورة الشباب، تدفعه وتجذبه لازما لك كذا وكذا وكذا من أساليب المتعة والرفاهية. وفي العطلة، وقد تنظم مواعيد الرحلات على مواعيد العطل، يعني من أراد الأمر ما يحتاج إلى أن يخرم عمله، الأمر منظم ومرتب على مواعيد العطل الأسبوعية أو السنوية، ثم تبدأ تلك الجموع تذهب إلى هناك. فإذا جلس الإنسان هنا وبلغه خبر أن جثة زميلة فلان قد جاءت من مانيلا كما حصل قبل فترات وتعلمون ذلك، قال: هذا فاسد وهذا مجرم، وقمنا نتشكى. سبحان الله، نعم مجرم، لكن هل نحن مبرؤون؟ هل نحن غير مؤاخذين أمام الله عز وجل؟ وإلا نحن قد دفعناه إلى الجريمة وهيئناها له وفتحنا له أبوابها. وكذلك ما يقع داخل البيوت من السجار، من الخصام، من عقوق الأبناء، قل أن تجد أبا أو مدرسا أو مربيا إلا ويشكو من عقوق هذا الشباب، ويشكو أنه شاب متمرد غير مبالي، لا يهتم بشيء، لا يبالي بخير ولا شر، طيب على أي شيء ربيناهم نحن؟ إذا كان يرى في الأب الذي تربى على الدين وعلى الأصالة وعلى الخلق يرى فيه التهاون في أعظم أمر وهو أمر الغيرة وأمر العرض، فيدع المرأة والبنت تذهب مع السائق، فكيف تلوم الإبن لو ارتكب ما هو أكبر من ذلك ولو عصى الله تعالى فيه؟ تعصي الله عز وجل فيه وفي الأسرة جميعا بهذه الخادم وهذا السائق، وتريد أن لا يعصي الله تعالى فيك بالعقوق؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن. فهؤلاء الشباب أيها الإخوة الكرام لا ندافع عنهم، ولكن نقول إننا مسؤولون مثلهم أو أكثر، وإنهم قد يكونون مظلومين في كثير من الأحيان لأنهم لم يعرفوا الحق ولم يعرفوا الخير، وإنما وجدوا أنهم يساقون سوقا إلى الفاحشة وإلى الفساد وإلى الإجرام، فانساقوا مع هذا التيار الجارح. ولذلك وهذه الحمد لله من مسائل الخير، تجدون الشباب الذي يهتدي ويرجع إلى الإسلام، وهذا الذي يسمى شباب الصحوة الإسلامية الجديدة الذين بدأوا الحمد لله في كل مسجد وفي كل حي وفي كل مدرسة، بعضهم لما اهتدى بدأ يقرح يقول والله لأول مرة أسمع أن الغناء حرام وأن مشاهدة المرأة في الفيديو والتلفزيون حرام، لأول مرة من أخ فلان زميل فلان. وإذا بيمتدى سبحان الله جاء إلى المسجد حضر ندوة ندوتين والثالثة التحى واهتدى وترك الفساد. إذا الحمد لله يا إخواني ماذا نظلم الشباب؟ والله لو ربوا تربية سليمة لكان فيهم والله خير عظيم، لكن ما وجهناهم. إذا كانوا يهتدون بأشياء عارضة عادية قليلة، فكيف لو كان التوجيه العام كله على ما أمر الله وعلى ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجب وحرم ونزع من أيدي الذين يريدون أن نتبع الشهوات ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا حميدا، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا فيه حتى نعلم مقدار ما شرفنا الله تعالى به من التوحيد، ومقدار ما أذل الله تعالى به أعداءنا من الشرك، فلا نواليهم ولا نحبهم ولا نسافر إلى بلادهم ولا نستقدمهم إلى بلادنا ولا نعاملهم بأية معاملة إلا وفق ما شرع الله في حالة الاضطرار التي أباحها الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك وما هو خير منه، والحمد لله رب العالمين.